السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 15 أو لا؟ السادس. هذا هو الدرس 16 من شرح مختصر التحرير، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء. 16 أيضا ولا 15؟ لا، 14. ليلة 14 اليوم، 13 اليوم، وليلة 14 من شهر جمادى الآخرة من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه ما يتعلق بالدليل الثاني، وهو السنة النبوية، من حيث التعريف والأنواع وما يتعلق ببعض مسائلها. ثم سيأتي الكلام على الأخبار من حيث يعني شروط الرواة ونحو ذلك. لما يعني أتى الكلام على السنة النبوية وأنها تشتمل على أقوال وأفعال، ناسب أن يتكلم عن التعارض بين الأقوال والأفعال وبين الأفعال، مع أن التعارض يؤجل في الغالب، يعني يوضع في مبحث مستقل يقابله التعارض والترجيح، حيث يذكرون هناك تعارض الأدلة والدلالات، وإن كان بعضهم يقدم تعارض الدلالات حينما يتكلم عن دلالات الألفاظ، وبعضهم يؤخرها إلى الكلام على التعارض نفسه. وهنا المؤلف رحمه الله وإياه قدم الكلام على التعارض بين الأفعال وبين الأفعال والأقوال. وأما التعارض بين الأقوال فسيأتي لها إن شاء الله حديث خاص. قال رحمه الله وإياه: لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم، ولو اختلف أو لم يمكن اجتماعهما، لكن لا يتناقض حكماهما. وكذا إن تناقض كصوم وقت وفطر مثله، لكن إن دل دليل على وجوب تكرر فنسخ، كما لو دل على تأس وأقر آكلا في مثله. يقول: لا تعارض في فعليه. الفعلان الصادران من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتماثلا أو يختلفا، ففي كلا الحالتين الشيخ رحمه الله يقول: لا تعارض فيهما. إن تماثل كان يصلي في وقت ثم يصلي في وقت آخر، يختلف الوقتان، فالفعل واحد والوقتان مختلفان. لماذا لا تعارض؟ لأن الفعل لا عموم له ولا يفيد التكرار. الفعل لا عموم له ولا يفيد التكرار. وكذا يقول: لو اختلف كأن يصلي ويصوم في هذه الصلاة نوع والصيام نوع، لا تعارض، لأن هذا فعل وهذا وهذا فعل. قال: أو لم يمكن اجتماعهما، لكن لا يتناقض حكماهما. فكذلك لا تعارض، لأنه لم يتناقض حكم هذا الفعل مع حكم هذا الفعل، إذ لا يكون التعارض إلا مع وجود التناقض. يقول: وكذا إن تناقض كصوم وقت وفطر مثله، يعني حتى مع التناقض لا تعارض. لما؟ لأنه الفعل لا عموم له، الفعل يقع في وقت فلا يفيد التكرار إلا أن يدل دليل على التكرار، فلا عموم فيه. فإذا فعل هذا الفعل في هذا الوقت ثم تركه في الوقت الآخر، لم يدل تركه على عدم مشروعيته أو على نسخه. هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله وإياه. مثل صلاة الخوف، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من صفة، صام في السفر وترك الصيام، القنود في صلاة الليل، يعني كان يقنط وكان يترك القنود، دعاء الاستفتاح دعا بهذا وبهذا، حفظ بعض الصحابة نوعا وحفظ آخرون نوعا، هذه الأفعال لا تناقض فيها، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يخير الإنسان فيها بين الفعل وتركه على حسب، إما أن يكون على حسب المصلحة من صلاة الخوف، أو على حسب ما يتيسر له مثل دعاء الاستفتاح، فإن لزم نوعا من الأنواع لم يضره ترك النوع الآخر. لكن استثنى الشيخ حالة واحدة، وهي إن دل دليل على وجوب تكرر. إذا دل الدليل على وجوب تكرر الفعل، طبعا حين نفترض الآن أنهما فعلان وليس قولا وفعلا، فعلان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ودل الدليل على تكرر هذا الفعل ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه في هذه الحالة يكون الترك ماذا؟ ناسخا. مثل الشيخ رحمه الله بمثال افتراضي، قال: كما لو دل على تأس وأقر آكلا في مثله، يعني لو صام يوما، لو صام يوما ودل الدليل على التكرار والتأسي به، ثم أفطر شخص فأقره على الفطر، دل ذلك على نسخ الوجوب، لأن الشيخ يفترض في الفعل ماذا؟ الوجوب. وهو هنا فرض أصلا دل دليل على وجوب تكرر، فالفرض في هذه الصورة أنها الفعل يقتضي الوجوب ويقتضي التكرار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه ترك، فهذا الترك يكون ناسخا، وإما أنه أقر تاركا، فهذا الإقرار يكون ناسخا للفعل السابق الذي كان يقتضي التكرار. هذا فيما يتعلق في أفعاله. إذن القاعدة في الأفعال أنه لا تعارض فيها، القاعدة في الأفعال أنه لا تعارض فيها، إلا أن يدل دليل على التكرار فيكون الفعل المتأخر ناسخا للفعل المتقدم. بعد أن انتهى من هذا أيها الإخوة، أدخل في التعارض بين الأفعال والأقوال. قال: ولا في فعله وقوله. التعارض في الفعل بين الفعل والقول له أمثلة في السنة، كما ذكرنا تعارض بين الأفعال، يعني افتراض أن يكون هناك تعارض في الأفعال، كذلك في الأقوال من الممكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ثم يقول قولا يخالفه، أو تأتي آية تأمر بفعل ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يخالفه في جزئية من جزئياته أو في جميع جزئياته. فما العمل في هذه الحالة؟ يقرر الشيخ رحمه الله وإياه أنه لا تعارض أيضا بين الأفعال والأقوال، ولكن لها حالات وصور. هذه الحالات والصور التي ذكرها الشيخ رحمه الله وإياه أكثرها افتراضي، أكثرها افتراضي، وأوصلها إلى 72 صورة، وأصولها أربعة، وهو أن يدل الدليل على عدم التكرار والتأسي، الحالة الثانية أن يدل الدليل على التكرار والتأسي، الحالة الثالثة أن يدل الدليل على التكرار دون التأسي، الحالة الرابعة أن يدل الدليل على التأسي دون التكرار. وفي كل حالة من هذه الحالات إما أن يكون القول خاصا به أو خاصا بنا أو عاما لنا وله، وفي كلا الحالات أيضا إما أن يتقدم الفعل أو يتأخر أو يجهل، إما أن يتقدم الفعل أو يتأخر بحيث يتقدم القول أو يجهل. فحاصل مجموع هذه الأنواع كلها قد تصل إلى 72، وبعضهم أوصلها إلى 60، وكما ذكرنا أيها الإخوة كل هذه الصور افتراضية. إذا ضبطت القاعدة المتعلقة بالتعارض فلا حاجة أن تحفظ هذه الأنواع، والقاعدة هي أنه إذا تعارض القول والفعل على وجه من الوجوه فإما أن يمكن الجمع، فهذا هو الأصل، ولا يصار إلى النسخ إلا بدليل صريح، إذا تعارض القول والفعل فإما أن يمكن الجمع، فهذا هو الأصل ويصار إليه، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحداهما إلا أن يدل دليل على صريح على النسخ. إذا لم يدل دليل صريح على النسخ وتعذر الجمع فإنه يصار إلى النسخ بالاحتمال، بحيث ينظر هل هناك ما يدل على التقدم والتأخر نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يعمل بالنسخ. إذا تعذر العمل بالنسخ فالترجيح بأحد الطرق التي تذكر في آخر الكتاب إن شاء الله بين الأدلة المتعارضة. ثم بعد ذلك الوقف، يتوقف، وقل قل في الحقيقة أن يعني يوجد توقف بين دليلين متعارضين من كل وجه لا يمكن دفع التعارض بينهما. طيب، نذكر أمثلة توضح لنا المراد في الجملة، لأن أغلب الصور التي ستأتي ليس فيها يعني أمثلة لأنها افتراضية. قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، لا تقربهن حتى يطهرن. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر فيباشرها. إذن يدل هذا الفعل على تفسير الآية، ولا نقول يتعارض قوله مع فعله، وإنما المقصود بقول لا تقربهن يعني لا تقربون الجماع في القبول. ومن الأمثلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر بالتوضؤ مما مست النار ثم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء، فحمله أهل العلم على أنه نسخ الوضوء من إيش؟ مما مست النار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم رآه عبد الله بن عمر مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا مثال لأحد الصور ستأتي بعد قليل، وهي أن يكون يعني بعض أهل العلم قال هنا القول خاص بالأمة، لأنه قال إذا أتى أحدكم الغائط، هو خطاب لهم فلا يدخل معهم فيه، وفعله فعله على حال الأصل فيها الاختفاء لأنه وقت قضاء الحاجة، فلو كان فعله للتشريع لفعله عاما، قالوا فهذا الفعل يكون خاصا به ويبقى القول عاما للأمة. وبعض أهل العلم قال الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، وقد رآه عبد الله بن عمر على هذه الحالة، طبعا لم يرآه كاشفا عورته، وإنما تعرفون الإنسان في حينما يكون له إزار فإنه في هذه الحالة يكون مستورا. فحملها بعض أهل العلم على الجمع، وهو أن فسروا الحديث بأن المراد به ما كان في الخلاء يعني في البرية، وأما في البنيان فيسوغ على ظاهر الحديث الاستدبار للكعبة. وبعضهم عمم قال في البنيان يسوغ الاستقبال والاستدبار، على خلاف بين العلم. هذا من صور التعارض بين الأقوال والأفعال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، كل هذه أمثلة على تعارض الأقوال والأفعال. وكما قلنا الأصل أو القاعدة فيها أنه لا تعارض، فإن أمكن الجمع جمع، وإن تعذر الجمع يصار إلى النسخ، وإن لم يمكن القول بالنسخ رجح بينهما. شرع المؤلف رحمه الله وإياه في أول الحالات الأربع التي ذكرناها، فقال: حيث لا دليل على تكرر ولا تأس، لا دليل يعني الفعل لا تكرار فيه ولا تأس فيه، ففي هذه الحالة قال: والقول خاص به وتأخر فلا تعارض. القول خاص به وتأخر، كأن يفعل فعلا ثم يقول لا يجوز لي أن أفعل هذا الفعل. آه في هذه الحالة الشيخ رحمه الله يقول لا تعارض ولا نسخ. يقول لكن إن تقدم القول، إن تقدم يعني القول فالفعل ناسخ، وإن جهل وجب العمل بالقول. إذا تقدم القول كأن يقول غدا سأصوم أو يلزمني غدا أن أصوم، لاحظ القول خاص به، ثم جاء الغد ولم يصوم، فما الحكم في هذه الحالة؟ خلاص الفعل إيش؟ ناسخ، لأنه لا يتصور فيه العصيان صلوات الله وسلامه عليه، لا يتصور فيه العصيان. طيب إن جهل المتقدم منهما قال وجب العمل بالقول، هذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله وإياه، أنه إذا جهل التعارض، جهل التاريخ بين القول والفعل فالأصل هو القول يقدم، وهذا من الترجيحات، الترجيح ترجيح القول على الفعل، لأن القول إنما نعم هو الأصل في الدلالة، والدلالة وضعت بالقول أصلا، والفعل يحتمل الاختصاص، يحتمل الوجوب وعدم الوجوب، فلا دلالة فيه من حيث صفة الطلب، وإن كانت فيه دلالة من حيث صفة الفعل هو أقوى من حيث صفة الوقوع، لكنه من حيث الدلالة أضعف من القول. فالشيخ رحمه الله وإياه سار على تقديم القول مطلقا في تعارض القول والفعل، قال ولا إن اختص القول بنا مطلقا، يعني ولا تعارض إن كان القول خاصا بنا مطلقا، سواء إيش تقدم أو تأخر، لأن القول لم يتناوله، القول لم يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله لم يتناولنا. وهذا من أمثلته، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، مع فعله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال القول هنا خاص بنا، لأنه قال إذا أتى أحدكم، والفعل خاص به. قال أو عم، يعني لا تعارض أيضا لو كان القول لنا وله، القول لنا وله، والحال أن الفعل متقدم، تقدم الفعل أن يفعل الفعل، مثل لو افترضنا مثلا أنه صلى مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ثم قال قولا عاما من أتى الغائط، فيشمله مثلا في هذه الحالة، والفعل هو المتقدم والقول هو المتأخر، فلا تعارض أيضا. لماذا؟ لعدم وجوب التكرار أصلا في الفعل، والفعل قد وقع ولا تكرار فيه ولا تأسي، فلا يكون معارضا في حقه. وكذلك في حقنا أيضا، يعني لا فيه تكرار في الفعل ولا فيه تأسي، فلا تعارض ولا نسخ. ولو افترضنا وقوع التأسي فالقول ماذا يكون؟ ناسخ في هذه الحالة. قال ولا في حقنا، يعني لا في حقه ولا في حقنا، إن تقدم القول، إذا كان القول متقدما والحال أنه عام لنا وله، وهو خاص وهو كخاص به، يعني يكون الفعل في هذه الحالة هو لا تعارض، لكن يكون الفعل ناسخا في حقه للقول. ليه؟ لأن القول متقدم والفعل متأخر، يكون. ولذلك قال وهو كخاص به، أي كالحالة السابقة في قوله والقول خاص به. إذن في هذه الحالة، وهي أن يكون القول شاملا لنا وله وتقدم الفعل، فلا تعارض. وكذلك إن تقدم القول فلا تعارض في حقنا، وبالنسبة له كذلك لا تعارض، إلا قال لكن إن كان العام ظاهرا فيه، يعني اللفظ عام يشمل صورا كثيرة، فالفعل تخصيص، مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ثم باشر دون الفرج، فيكون الفعل في هذه الحالة تخصيص، وسيأتي إن شاء الله من المخصصات فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا فينا مطلقا مع دليل عليهما، والقول خاص به. هذه الآن القسم الثاني والحالة الثانية، وهي قوله لا فينا مطلقا، يعني لا تعارض في حقنا مطلقا مع دليل عليهما، يعني على التكرار والتأسي. والحال أن القول خاص به. نعم، ما في. ليه؟ لأن القول يا أخوان لم يتناولنا، فما في تعارض، نتأسى به في فعله، والقول ماذا؟ خاص به. قال: وفيه، يعني في حقه. طيب الآن ما في تعارض في حقنا، طيب في حقه. قال: المتأخر ناسخ، المتأخر من القول أو الفعل ناسخ لما تقدمه. لماذا؟ لأن في دليل يدل على التكرار والتأسي، في دليل يدل على التكرار، فحينئذ التكرار لا بد أن يفعل، فلما ترك دل على إيش؟ النسخ. أو العكس، لو قلت أنه قال والقول يقتضي التكرار، عفوا، لو قلت أنه فعل والفعل يقتضي التكرار ثم قال قولا يخالفه، دل هذا على أن القول ماذا؟ ناسخ. قال: وما جهل يعمل بالقول. هذه القاعدة عند الشيخ الآن التي يقررها، أنه إذا تعارض القول والفعل وجهل المتقدم من المتأخر فيقدم إيش؟ القول. قال: ولا في حقه معه عليهما، والقول مختص بنا. لاحظ الآن الحالة الأولى أن القول خاص به، الحالة الثانية الآن أن يكون القول مختصا بنا. ففي حقه لا تعارض، قال معه، يعني مع الدليل على التكرار والتأسي، معه عليهما، مع وجود الدليل على التكرار والتأسي، لأننا في الحالة الثانية وهي وجود الدليل على التكرار والتأسي. ففي هذه الحالة لا تعارض في حقه، لأن القول لم يتناوله. ليه؟ القول لم يتناوله ليه؟ أحسنت، القول مختص بنا. قال: وفينا، يعني إذا كان القول مختصا بنا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا دل الدليل على التكرار والتأسي، ففي هذه الحالة المتأخر ناسخ. نعم، لأنه تعارض. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا مختصا بنا، كان يقول لا تأكل لا تشرب وأنت ماشي، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرب ماشيا، فبعض العلم يقول هذا ناسخ مثل هذه الحالة. أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فقال قوموا، ثم مرت جنازة بعد ذلك فلم يقم، ترك القيام. والقول خاص بنا، لأن القول متناول لنا ولا لا، والفعل هذا ظاهر فيه التكرار والتأسي، فيكون ترك القيام ناسخا للقيام، للأمر بالقيام. ومع جهل يعمل بالقول، إذا جهل عمل بإيش؟ بالقول. يعني جهل التاريخ، هذه قاعدة الشيخ في جميع الحالات السابقة. طبعا ما هو منهم من يقدم الفعل، لأن الفعل قال أدل على الصورة من القول، ومنهم من يرى التوقف، لكن الظاهر والله أعلم صحة تقديم القول لقوة دلالة القول على المراد من الفعل. قال: ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأس. ولا فينا يعني لا تعارض في حقنا فيما إذا دل الدليل على التكرار دون التأسي. والحال أنه اختص القول به أو عم، يعني إذا كان القول مختصا به ها فلا تعارض. ليش؟ لأن القول خاص به ونحن نكرر الفعل، وأيضا ما في دليل على التأسي، فإذا لا تعارض. وكذا لو كان القول عاما لنا وله فلا تعارض. ليه؟ لأن الفعل لم يتناولهم لعدم وجوب التأسي. هذا في حقنا. أما في حقه، لاحظ، لأن الفعل دل على التكرار، وفي حقه المتأخر ناسخ، يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جهل عمل بإيش؟ بالقول. وإن اختص بنا، لاحظ الحالة الأولى اختص القول به أو عم به هو أو عم لنا وله. الآن قال إن اختص بنا نحن، قال فلا مطلقا، لا تعارض ولا نسخ. ليه؟ لأن القول خاص بنا والفعل متكرر له دوننا لعدم دليل التأسي. طيب، ثم قال ولا معه على تأس فقط، هذه الحالة الرابعة، وهي أن يدل الدليل على التأسي فقط دون التكرار، يتأسى به لكن لا يكرر. هنا يقول القول خاص به لا تعارض، وتأخر مطلقا، يعني لا تعارض مطلقا. إذا كان الفعل فيه دليل على التأسي لكن القول خاص به فلا تعارض لا في حقه ولا في حقنا، أما في حقه لأن ما في دليل على التكرار، وأما بالنسبة لنا فلم يتوارد القول والفعل على محل واحد. ليه؟ لأن القول خاص به والفعل نحن نتأسى به فلم يتوارد على محل واحد. قال وإن تقدم، قال وإن تقدم يعني تقدم القول فالفعل ناسخ في حقه، إذا تأخر القول فإنه لا تعارض في هذه الحالة لأنه لا دليل على التكرار، وأما إن تقدم القول وتأخر الفعل فالفعل ناسخ. قال فإن جهل عمل بالقول، على قاعدة الشيخ رحمه الله وإياه في أنه يقدم القول مطلقا. قال وإن اختص بنا، يعني القول خاص بنا والفعل فيه دليل على التأسي دون التكرار، قال ففيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض ولا نسخ. ليه؟ لأنه لم يتوارد القول والفعل على محل واحد، فالقول لنا مختص بنا والفعل لا تكرار فيه. قال وفينا المتأخر ناسخ، المتأخر ليه؟ لأن القول خاص بنا والفعل مفروض فيه التأسي، فإذا تأخر القول نسخ الفعل المطلوب به التأسي، والعكس لو كان القول خاصا بنا وتأخر الفعل المطلوب به التأسي فالفعل ناسخ للقول. وإن عم يعني لنا وله، الخطاب لنا وله، فإن تأخر يعني القول عن الفعل ففيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض لعدم تواردهما على محل واحد، الخطاب عام وهو متأخر والفعل للتأسي لكن لا تكرار فيه، شو يصير؟ لا تعارض ولا نسخ. طيب في حقنا قال القول ناسخ. ليه؟ لأن الفعل يشرع فيه التكرار التأسي والقول جاء بعده وهو لنا، لأنه لنا وله، فيكون في هذه الحالة القول ناسخ ليش؟ للفعل. قال وإن تقدم يعني القول، الآن هو يقول إن تأخر القول، الحالة الثانية إن تقدم القول فالفعل ناسخ لتأخره. قال وبعد تمكن من العمل لا تعارض، إذا تقدم القول كأن يقول مثلا لا تقوموا للجنازة، ثم يترك هذا يترك، قال فالفعل ناسخ وبعد تمكن من العمل لا تعارض. لماذا؟ لأن الأصل في القول عدم التكرار، لأن المعترضين حنا عدم التكرار، فهو انتهى ما عاد فيه تكرار ثم وقع الفعل، فالفعل في هذه الحالة فإنه إذا تمكننا من الفعل ثم جاء، إذا تمكننا من فعل القول المأمورين به ثم جاء فعله صلى الله عليه وسلم بترك هذا لم يكن ناسخا، لأن الفعل لأن القول قد امتثل وقع الفعل فلا نسخ فلا تعارض. ولذلك قال إلا أن يقتضي القول التكرار، إذا كان القول يقتضي التكرار فالفعل في هذه الحالة ناسخ له، فصار كالحالة السابقة، فإن جهل عمل بالقول فيهن يعني تقد يعني في كلا الحالتين عم القول أو أو خص. هذه الحالات كلها أيها الإخوة كما ذكرنا افتراضية، والقاعدة هي أنه إذا تعارض القول والفعل فإن أمكن الجمع جمع، وإن تعذر الجمع صير إلى النسخ، وإن لم يمكن النسخ فالترجيح، والراجح هو إيش؟ القول. الراجح هو العمل بالقول. هذه قاعدة تعارض الأفعال والأقوال، وطبقها على كل ما يرد عندك من أقوال وأفعال. قال: فائدة لها تعلق بالأفعال، فعل الصحابي مذهب له. سيأتي إن شاء الله قول الصحابي وهل هو حجة أم لا. فلما تحدث الشيخ عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي فيه خلاف، ناسب أن يبين أن فعله مذهب له، وعلى هذا يجري فيه الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله في ماذا؟ في قول الصحابي. فإذا فعل الصحابي فعلا فإنه في هذه الحالة يكون مذهبا له، فإن قلنا قول الصحابي حجة صار حجة، وإن قلنا قول الصحابي ليس بحجة ففعله ليس بحجة، والله أعلم. لعل نكتفي بهذا القدر. إذا فيه سؤال أيها الأخوة. أنت الآن تسأل أو تقرر؟ في صحيح أحسنت. يقول: في قول المؤلف رحمه الله: ويتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها، يعني الحالة التي شبك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه بعد أن سهى وصلى ركعتين ثم قام وشبك، وقد ذكرنا أن هذا بعد الصلاة وأنه بعد الصلاة ليس مكروه. فالأخ معاذ جزاه الله خير يقول أنه إنما ذكره الشيخ لأنه ما زال في صلاة، ولكنه نادر لأنه ما وقع إلا مرة واحدة، وهو يعتقد أنه خرج من إيش؟ من الصلاة. فهو في هذه الحالة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتشبيك لا ينفي كراهة التشبيك، لأن فعله لهذه الحالة نادر، وإنما فعله سهوا لا عمدا، لأنه يظن أن الصلاة قد إيش؟ قد انتهت. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. أحسنت. وترك هنا. أحسنت. أي السؤال طيب ما العمل؟ طيب يقول: في صلاة الضحى ثبت أن سلم صلى، لكن ثبوت الصلاة في بعضهم يحملها على أسباب ليس مطلقا، يعني كصلاته في بعد الفتح، وثبت أنه أمر بها، ثبت أنه أمر بها، فلا شك هنا نقول أن استحبابها مشروع، لأن القول مقدم على الفعل، فتركه لها لا ينفي الاستحباب هنا. تركه لها وعدم مواظبة عليه لا ينفي الاستحباب. وإن كان بعض العلم يقول إن يعني كبار الصحابة كأبي بكر وعمر لم يحفظ عنهم أنهم إيش يصلون الضحى، لكن تركهم لها لا يعني عدم مشروعيتها. فليست كل السنن يعني هي رواتب، هذه من السنن المطلقة. نعم، وردت فيها حديث كثيرة، لكن بعضهم عاد يوصلها إلى أنه يحافظ عليها كما يحافظ على سنة الفجر، بعضهم كما يحافظ على سنة الفجر، يعني لا يدعها لا في سفر ولا في حضر ولا في أشك. أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المحافظة عليها بهذه الصورة، لكن هل المحافظة عليها بهذه الصورة خلاف يعني خلاف السنة؟ ظاهر الأمر أنها مشروعة، فكون الإنسان يداوم عليها يعني ما يظهر الله أعلم أنه خلاف، يعني أنا أقول على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه على خلاف السنة، لا، يعني بمعنى أن الأكمل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يصليها في حال ويداوم على ذلك، لا يتركها مطلقا، يصلى في حال دون حال. لكن من واظب عليها فلا شك أنه واظب على فعل مسنون، مثل من واظب على 4 ركعات قبل العصر، هي ليست من الرواتب، لكن ورد فيها حديث من صلى 4 قبل العصر، ها؟ قبل العصر حرم الله رحمه الله. ففي مثل هذه الحالة يعني يقال الأكمل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المواظبة على ما واظب عليه والترك والفعل لما لم يواظب عليه. لكن من واظب عليها لا شك أنها يعني آخذ بالقول. ولذلك الصوم مثلا، الصوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، بعض الناس يلتزم صيام الاثنين والخميس، وبعضهم يلتزم صيام 3 أيام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وش هديه؟ يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، هذا هديه، لا شك أن هديه هو الأكمل. طيب هل هذا نقص في حقه؟ لا، هو أكمل وأفضل، مثل ما نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله كلام الله كله معجز، لكن بعضه أعلى من بعض وبعضه أفضل من بعض. يعني هل آية الكرسي مثل سورة تبت؟ هل سورة الفاتحة مثل سورة النصر؟ لا. هل معنى ذلك في هذه نقص؟ لا. كذلك نقول أن الأكمل في مثل هذه الصور هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال كبار أصحابه، لكن من التزم المواظبة فقد أخذ بطريق آخر من طرق السنة، وهو الاقتداء به في قوله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي تعارض الأقوال، سيأتي إن شاء الله. أي ما هو ناسب أن يأتي به هنا، ليش؟ لما تكلم عن الأفعال ناسب أن يتكلم عن تعارض الأفعال ثم تعارض الأقوال والأفعال، فالأقوال سيأتي إن شاء الله لها مبحث خاص مستقل. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.